بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه صفة الصلاة: فإن قيل هناك فاصل بين العصر والمغرب لأنه قال ما لم تصفر الشمس، ثم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وبين اصفرار الشمس وغروبها وقت فاصل، فالجواب هذا الوقت الفاصل من وقت العصر دليله قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن صار للعصر وقتان: وقت اختياري إلى اصفرار الشمس، ووقت ضروري إلى غروب الشمس. فائدة هذا التحديد أن الإنسان إذا كان أهلاً لوجوب الصلاة قبل أن يطلع الوقت لزمته الصلاة، وإذا زالت أهليته في الصلاة قبل أن يدخل الوقت واستمر زوال الأهلية إلى خروج الوقت لم تجب عليه الصلاة. مثال ذلك: لنفرض أن رجلاً أصيب بمرض فأغمي عليه قبل أن تزول الشمس ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فليس عليه صلاة الظهر والعصر، لأنه زال عقله قبل دخول الوقت، ولم يعد إليه عقله إلا بعد خروج الوقت، فلا صلاة عليه. امرأة طهرت من الحيض بعد غروب الشمس فليس عليها صلاة الظهر والعصر لأن الوقت قد خرج. امرأة حاضت قبل زوال الشمس بربع ساعة فلا يلزمها قضاء صلاة الظهر إذا طهرت، لأنه زالت أهليتها قبل أن يدخل الوقت. امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فليس عليها صلاة العشاء لأنه قد خرج الوقت، وعلى هذا فقس. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن هذا مذهب الشيخ، وهو أن صلاة العشاء لها وقت اختيار إلى نصف الليل، ووقت ضرورة وما بعد نصف الليل إلى الفجر. فمن يعني صار أهلا لوجوب الصلاة قبل طلوع الفجر وجبت عليه صلاة المغرب والعشاء، لأن وقتهما واحد، تجمع إحداهما إلى الأخرى. ويروى هذا عن بعض السلف. فالمرأة إذا لو قدر أنها طهرت قبل الفجر بمقتضى هذا القول إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء. ولكن الشيخ يختار أنه ليس للعشاء وقت ضرورة، بل ينتهي وقتها بنصف الليل كما تقدم. نعم. السلام عليكم. لكن المرأة أحسن الله إليك خالفت قول الشيخ في هذا. شلون؟ المرأة خالفت قول الشيخ في هذا، فاغتسلت وصلت. المرأة خالفت؟ نعم، يعني بعد منتصف الليل طهرت وصلت. هذا جاز على المذهب الآخر. بالنسبة للمغمى عليه صلى الله عليه وسلم، المغمى عليه كما قال الشيخ، إذا أغمى عليه الإنسان من أول الوقت إلى آخره ليس عليه، فليس الإغماء كالنوم. النوم نعم، لو نام الإنسان قبل زوال الشمس ولم ينتبه إلا بعد الغروب وجب عليه قضاء الصلوات. من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. أما المغمى عليه فليس حكم النائم. الذي يغمى عليه يوم أو يومين ما يقضي الصلاة هذه الأيام؟ لا يقضيها. بعضهم يقول إذا مرت عليه ثلاثة أيام فإنه لا يقضي بعضه، وأما إذا كان الإغماء أقل من ذلك فإنه يقضي، والأظهر أنه لا يقضي أبدا،

أما من يقضيها ويظن أن هذا يجبر تركه للصلاة فلا، ما يجبر قضاؤه، لا يجبر الترك، من ترك الصلاة وتأخذها عن وقتها إثم عظيم. وهكذا يقول على طريقة الشيخ: من أفطر متعمدا فإنه لا يقضي، إنما يقضي من ترك الصيام لسفر أو مرض، فمن كان منكم مريضا أو سفر فعدة من أيام أخر. وهذا الذي يقضي يظن أنه إذا صلى بعد الوقت أنه قد صلى وأنه أداه، لا تبرأ ذمته بصلاته بقضائها، لا تبرأ ذمته إلا بالتوبة النصوح. نعم. حالهم سيئة. ومن أهل العلم يقول إنه يكفر بتعمد ترك صلاة واحدة، نعم. عندك شيء فصل شيء؟ سم عندك فصل؟ لا يا شيخ. إذا نسى عندك فإن قال قائل: لو أخر الصلاة عمدا عن وقتها فماذا يفعل؟ نقول يتوب إلى الله، هذا نقف عليه. يقف عليه. بسم الله عليك. نعم محمد. دوامهم يبدأ من 7:30. صلى الله العافية. ولهذا يجب تذكير الناس بأن الصلاة وتحذيرهم، وأنها مثل ما قال ابن القيم: إن ترك الصلاة أعظم من الزنا والقتل. من كان مستورا مصلى عليه مستور ما معنى مستور؟ مستور يعني لم يدعو أحد ولم يناصح أحد. إذا كان لا يصلي أبدا لا أصلي أبدا. نعم. مع التفصيل. من لا يصلي أبدا لا يصلى عليه. نعم.